سبحانه وتعالى الله يفتح عليك. الله أكبر. إيه؟ نعم. جل شأنه قادر الله يفتح عليك. ربنا يخليك يا شيخ. يا سيدنا الحدث. Thank you. الله ينصرك ويكبرك. الله يا سيدنا الله. الله يا أستاذ. نعم. عليك يا رب كمان. الله. وهو الذي عليك. Oh, عليه. الله الله. Oh! سبحان الله، الله يفتح عليك يا عم الحاج. وما على الذين يتقون من عليك يا سيدنا. الله يفتح عليك. الله أكبر. والذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. لَهُمْ أَصْحَابٌ الله اكبر، نور نازل والله. والنبي يقول ان هدى الله هو الهدى، قل ان هدى الله كده. الله يفتح عليك ويهدينا. ما تنيش عشان في اثنين ثلاثه. وكذلك نريد الله أكبر. أيوة الله.